طلحة ابن عبيد الله وابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي التميمي المكي أبو محمد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. له عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله في مسند بقي 38 حديثا. له حديثان متفق عليهما، انفرد له البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة أحاديث. حدث عنه بنوه يحيى وموسى وعيسى والسائب بن يزيد ومالك بن أوس بن الحدثان وأبو عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم ومالك بن أبي عامر الأصبحي والأحنف بن قيس التميمي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون. قال أبو عبد الله بن مندة: كان رجلا آدم كثير الشعر، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، حسن الوجه إذا مشى أسرع ولا يغير شعره. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عبد العزيز بن عمران: حدثني إسحاق بن يحيى، حدثني موسى بن طلحة، قال: كان أبي أبيض يضرب إلى الحمرة مربوعة إلى القصر هو أقرب، فحط الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا التفت جميعا. قلت: كان ممن سبق إلى الإسلام وأوذي في الله ثم هاجر، فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام وتألم لغيبته، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. قال أبو القاسم بن عساكر الحافظ في ترجمته: كان مع عمر لما قدم الجابية وجعله على المهاجرين. وقال غيره: كانت يده شلاء مما وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. أخبرنيه الأبرقوهي، أنبأنا ابن أبي الجود، أنبأنا ابن الطلابة، أنبأنا عبد العزيز الأنماطي، أنبأنا أبو طاهر المخلص، حدثنا البغوي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا مكي، حدثنا الصلب. وفي جامع أبي عيسى بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: أوجب طلحة. قال ابن أبي خالد عن قيس قال: رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شلاء. أخرجه البخاري. وأخرج النسائي من حديث يحيى بن أيوب وآخر عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: لما كان يوم أحد أول الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا منهم طلحة، فأدركهم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. قال: كما أنت؟ فقال الرجل: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: من لهم؟ قال: طلحة أنا. قال: كما أنت؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة، فقال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. فقاتل طلحة قتال 11 حتى قطعت أصابعه، فقال: حسن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين رواته ثقات. أخبرنا أبو المعالي ابن أبي عصرون الشافعي، أنبأنا عبد المعيز بن محمد في كتابه، أنبأنا تميم بن أبي سعيد، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن، أنبأنا محمد بن أحمد، أنبأنا أحمد بن علي التميمي، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر، سمعت أبي، حدثنا أبو عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي كان يقاتل بها رسول الله غير طلحة وسعد عن حديثهما. أخرجه الشيخان على المقدمي. وبه إلى التميمي. حدثنا أبو قريب حدثنا يونس بن بقير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابن طلحة عن أبيهما عن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاء يسأله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته صلى الله عليه وسلم يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل وعمن قضى نحبه؟ قال العربي أنا. قال هذا ممن قضى نحبه. وأخرجه الطيالسي في مسنده من حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. سويد بن سعيد حدثنا صالح بن موسى عن معاوية ابن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. قال الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن النضر بن منصور حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري سمعت عليا يوم الجمل يقول سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاراي في الجنة. وهكذا رواه ابن زيدان بجلي وأبو بكر الجارودي عن الأشج، وشد أبو يعلى الموصلي فقال عن نضر عن أبيه عن عقبة دحين. حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد عن أبيه عن سلمة بن الأقوع قال اتعى طلحة بئرا بناحية الجبل ونحر جزورا فأطعم الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت طلحة الفياض. سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة حدثني أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه قال لما كان يوم أحد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، وفي غزوة العشيرة طلحة الفياض، ويوم خيبر طلحة الجود. اسناده لين. قال مجاهد عن الشعبي عن قبيصة ابن جابر قال فحدت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه. أبو إسماعيل الترمذي حدثنا سليمان بن أيوب ابن سليمان بن عيسى ابن موسى حدثني أبي عن جدي عن موسى عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت 700,000، فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته ما لك؟ قال تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته. قالت فأين أنت عن بعض أخلائك؟ فإذا أصبح فادعو بجفان وقصاع فقسمه. فقال لها رحمك الله إنك موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت الصديق. فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين والأنصار، فبعث إلى علي منها بجفنة، فقالت له زوجته أبا محمد أما كان لنا في هذا المال من نصيب؟ قالت أين كنت منذ اليوم؟ فشأنك بما بقي؟ قالت فكان صرة فيها نحو 1000 درهم. أخبرنا المسلم بن علان وجماعة كتابة قالوا أنبأنا عمر بن محمد أنبأنا هبة الله بن الحصين أنبأنا ابن غيلان أنبأنا أبو بكر الشافعي حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا محمد بن يعلى حدثنا الحسن بن دينار عن علي بن زيد قال جاء عربي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه برحم فقال إن هذا لرحم ما سألني بها أحد قبلك، إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان 300,000 فاقبضها وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن. فقال الثمن فأعطاه. الكليمي حدثنا الأصمعي حدثنا ابن عمران قاضي المدينة أن طلحة قد عشرة من أسار بدر بماله، وسئل مرة برحم فقال قد بعت لي حائطا 700,000 وأنا فيه بالخيار، فإن شئت خذ وإن شئت ثمن وشيء تثمنه. إسناده منقطع مع ضعف الكديمين. قال ابن سعد أنبأنا سعيد بن المنصور حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة وأم إسحاق بنت طلحة قالت يرح أبونا يوم أحد 24 جراحة وغامها في رأسه شجة مربعة وقطع نساه يعني العرق وشلت أصابعه، وكان سائر الجراح في جسده وغلبه الغشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته مشجوج في وجهه قد علاه الغشي، وطلحة محتمله يرجع به قهقرا كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب. ابن عيينة عن طلحة بن يحيى حدثتني جدتي سعدة بنت عوف المرية قالت دخلت على طلحة يوما وهو خاتر فقلت ما لك؟ لعل رابك من أهلك شيء. قال لا والله ونعم حريلة المسلم أنت، ولكن المال عندي قد غمني. فقلت ما يغمك، عليك بقومي. قال يا غلام ادع لي قومي فقسمه فيهم. فسألت الخازن كم أعطى؟ قال 400 ألف. هشام وعوف. عن الحسن البصري أن طلحة بن عبيد الله باع أرضا له 700 ألف، فبات أريقا من مخافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كان طلحة يغل بالعراق 400 ألف ويغل بالسراتي 10,000 دينار أو أقل أو أكثر، وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائدا إلا كفاه وقضى دينه. ولقد كان يرسل إلى عائشة إذا جاءت غلته كل سنة 10,000. ولقد قضى عن فلان التيمي 30,000. قال الزبير بن بكار حدثني عثمان بن عبد الرحمن أن طلحة بن عبيد الله قضى عن عبيد الله بن معمر وعبد الله بن عامر بن كريز 80,000 درهم. قال الحميدي حدثنا ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار أخبرني مولا لطلحة قال كانت غلة طلحة كل يوم 1,000 وافٍ. قال الواقري حدثنا إسحاق ابن يحيى عن موسى بن طلحة أن معاوية سأله كم ترك أبو محمد من العين؟ قال ترك 2,000 درهم، 2,000 درهم و200,000 درهم، ومن الذهب 200,000 دينار. فقال معاوية عاش حميدا سخيا شريفا وقتل فقيدا رحمه الله. يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن مصعب أخبرني موسى بن عقبة سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة في الطلب بدم عثمان عرجوا عن منصرفهم بذات عرق، فاستصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهما. قال ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره، فقلت يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هذا الأمر فدع. فقال يا علقمة لا تلمني، كنا أمس يدا واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي وطلب دمي. قلت الذي كان منه في حق عثمان تمغفل وتأليب، فعله باجتهاد ثم تغير عندما شاهد نصر عثمان فندم على ترك نصرته رضي الله عنهما، وكان طلحة أول من بايع عليا. أرهقه قتل عثمان وأحضروه حتى بايع. قال البخاري حدثنا موسى بن أعين حدثنا أبو عوانة عن حسين في حديث عمرو بن جوان قال التقى القوم يوم الجمل فقام كعب بن سور معه المصحف فنشره بين الفريقين وناشدهم الله والإسلام في دمائهم، فما زال حتى قتل، وكان طلحة من أول القتيل، وذهب الزبير إلى الحقيب بنيه فقتل. يحيى قطان عن عوف حدثني أبو رجاء قال رأيت طلحة على دبته وهو يقول أيها الناس أنصتوا فاجعلوا يركبونه ولا ينصتون، فقال أف فراش النار وذباب طمع فراش النار وذباب طمع. قال ابن سعد أخبرني أن سمع إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال قال طلحة إنا داهنا في أمر عثمان فلا نجد اليوم أمثل من أن نبدل بما أنا فيه اللهم خذ عثمان مني اليوم حتى ترضى. وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسهم فوقع في ركبته فما زال ينتح حتى مات. رواه جماعة عنه ولفظ عبد الحميد بن صالح عنه هذا عان على عثمان ولا أطلب بتأري بعد اليوم. قلت قاتل طلحة الوزر بمنزلة قاتل علي. قال خليفة ابن خياط حدثنا من سمع جويرية ابن أسماء عن يحيى بن سعيد عن عمه أن مروان رمى طلحة بسهم فقتله، ثم التفت إلى أبان فقال قد كفيناك بعض قتلة أبيك. وشيم عن مجاهد عن الشعبي قال رأى علي طلحة في واد ملقى فنزل فمسح التراب عن وجهه وقال عزيز علي أبا محمد بأن أراك مجدلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. قال الأصمعي معناه سرائي وأحزاني التي تموج في جوفي. عبد الله بن إدريس عن ليث عن طلحة بن مصرف أن علي ينتهي إلى طلحة وقد مات ونزل عن دبته وأجلسه ومسح الغبار عن وجهه ولحيته وهو يترحم عليه وقال ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة. مرسل. وروى زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبد الله بن الأنصار عن أبيه أن علي قال بشروا قاتل طلحة بالنار. أخبرنا ابن أبي عصون عن أبي روح أنبأنا تميم حدثنا أبو سعد أنبأنا ابن حمدان أنبأنا أبو يعلى حدثنا عمرو الناقد حدثنا الخضر بن محمد الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن مالك ابن أبي عامر قال جاء رجل إلى طلحة فقال أرأيتك هذا اليماني وهو أعلم بحديث رسول الله منكم، يعني أبا هريرة، نسمع عنه أشياء لا نسمعها منكم. قال أما أن قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك وسأخبرك. إن كنا أهل بيوت وكنا إنما نأتي رسول الله غدوة وعشية، وكان مسكين لا مال له إنما هو على يد رسول الله، فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. وهل تجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ وروى مجاهد عن الشعبي عن جابر أنه سمع عمر يقول لطلحة ما لي أراك شعبت وأغبرت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أنما بك إمارة ابن عمك، يعني أبا بكر. قال معاذ الله، إني سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا وإذا روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة، فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها، فذاك الذي دخلني. قال عمر فأنا أعلمها. قال فلله الحمد فما هي؟ قال الكلمة التي قالها لعمه. قال صدقت. أبو معاوية وغيره حدثنا أبو مالك الأشعري عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال دخلت على علي مع عمران بن طلحة بعد وقعة الجمل فرحب بي وأدناه ثم قال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. فقال رجلان جالسان أحدهما الحارث الأعور الله أعجل من ذلك أن يقبلهم ويكونوا إخوانا في الجنة. قال قوما أبعد أرض وأسحقها، فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة؟ يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة فأتنا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني يوم أحد وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري، فقيل في ذلك وطلحة يوم الشعب آسى محمدا لدى ساعة ضاقت عليه وسدت وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلت، وكان إمام الناس بعد محمد أقر رحى الإسلام حتى استقرت. وعن طلحة قال عقرت يوم أحد في جميع جسدي حتى في ذكري. قال ابن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثني إسحاق بن يحيى عن جدته عن جدته تعدى بنت عوف قالت قتل طلحة وفي يد خازني 1000 درهم و200000 درهم وقومت أصوله وعقاره 30000 درهم. أعجب من مر بي قول ابن الجوزي في كلام له على حديث قال ولقد خلف طلحة 300 حمل من الذهب. وروى سعيد بن عامر الضبعي عن المثنى ابن سعيد قال أتى رجل عائشة بنت طلحة فقال رأيت طلحة في المنام، فقال قل لعائشة تحولني من هذا المكان فإن النز قد آذاني. فركبت في حشمها فضربوا عليه بناء واستثاروه. قال فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته أو قال رأسه، وكان بينهما 30 سنة. وحق المسعودي أن عائشة بنته هي التي رأت المنام، وكان قتله في سنة 36 في جماد الآخرة وقيل في رجب، وهو ابن 62 سنة أو نحوها، وقبره بظاهر البصرة. قال يحيى بن بقير وخليفة بن خياط وأبو نصر القلباضي أن الذي قتل طلحة مروان بن الحكم وطلحة أولاد بن جباء، أكثرهم محمد مستجاد كان شابا خيرا عابدا قانتا لله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قتل يوم الجمل أيضا فحزن عليه علي وقال صرعه جره بأبيه.